رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله احييكم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يصاحب رجل من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه، فينشر له 99 سجلا، كل سجل 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: اتذكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: أفلك عذر تعتذر أو حسنة فيها؟ فيقول الرجل: لا يا رب. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا حديث مبشر عظيم. قال ابن القيم: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، ولكن ما بينها من التفاضل ما بين السماء والأرض. هذا حديث مبشر أن الإنسان الناطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله تطيش السجلات أمامها. يعني تخيل أنت المنظر: السجلات في كفة سبحان الله، وبطاقة صغيرة، والبطاقة كلمة عربية، بطاقة عبارة عن وريقة صغيرة أو شيء صغير يوضع في الكفة الأخرى، فتطيش السجلات دليل على ثقل هذه البطاقة، لأنه لا يثقل مع يعني اسم الله شيء. ولذلك المسلم الصادق سبحان الله يكثر من قول شهادة التوحيد، ولكن يقولها صادقا. لكن أنا أقول لا إله إلا الله وأقول معها: لولا فلان لما عين ولدي في المصلحة الفلانية، هذه ليست حقيقة لا إله إلا الله. أقول لا إله إلا الله وأقول لولا أن الطبيب نبيه وشاطر وذكي ما شفى الله إبتي، هذه ليست حقيقة لا إله إلا الله. أن أخاف من مخلوق ولا أخاف من الخالق، وأنا رجل أقول أو امرأة مسلمة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذن قولها بصدق، يعني ليست قول لفظي، وإنما قول لفظي مع تطبيق العمل. العمل الذي يقتضي لا إله إلا الله هو عمل التوحيد الأساسي، التوحيد في القلب والإخلاص في القلب، هذا هو الإخلاص الحقيقي. أن أقول لا إله إلا الله وأنا أعلم أن رب العباد سبحانه وتعالى يعني هو المتحكم في هذا الكون، وأن هذا الكون له رب يعني سبحانه وتعالى يعطي ويمنح ويجود ويطلع. إذن الإنسان سبحان الله الذي يتقي الله رب العالمين هو يقول لا إله إلا الله بفمه، ولكن كل أعماله تطبق كلمة لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يعلم أن هذا الكون لا مدبر فيه إلا الله، ولا حاكم فيه إلا الله، ولا يعني ولا معطي فيه إلا الله، إذا العبد يتقي الله رب العالمين ويقول هذه الكلمة سبحان الله العظيم إيه في في في بصدق نية وبإخلاص نية، عندئذ يكون هذا إيه هذا هو الأمر الطيب. ولذلك انظر إلى الحديث الذي في كل ذات كبد رطبة أجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كما كنا في الحلقة السابقة، كانت سود المسلمين. إذن رجل يدخل الجنة مجرد أن قطع الشجرة، لا، قضية أن الإخلاص الذي في داخله، يعني هو إنسان كلما رأى أذى، كلما رأى شرا أمام في الطريق، إنما هو إنسان نحي. ولذلك كان إناقة الأذى عن الطريق صدقة. لك أنا أتعجب من إنسان يفتح نافذة السيارة ثم يلقي بورقة أو بشيء في من داخل السيارة، هذا ليس يعني ليس مسلما حقيقيا، ليس مسلما يعرف الإخلاص، إنما المسلم هو الذي يعني يرفع الأذى من طريق الناس، يرفع الأذى من طريق المسلمين، ولا يضع الأذى في طريق المسلمين، لا بالكلام ولا بالفعل ولا بوضع العقبات. أن الموظف الذي يعطل مصالح الجماهير لا يعرف الإخلاص، الموظف الذي يترك صف